رأى ما يهمك. ثانية وراء مو معايا، مو هون أمامك. إذا بتنزل وتقول هاي حديث أذكر إنه خلق الله آدم من طينة حمراء وبيضاء.